بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك الثقة، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا نزال في دروس التعارض والترجيح وكيفية دفع التعارض بالترجيح، وقد تكلمنا في الدروس الماضية عن الأصول الفقهي، لأن المادة في الأصول تكلمنا في هذا بنبذة خفيفة موجزة عن نشأة الأصول وعن مؤسس علم الأصول، ثم تكلمنا عن الأدلة عند الأصوليين المتفق عليها والمختلف فيها، ثم تكلمنا بعد ذلك عن تعريف التعارض، وتكلمنا عن تعريف الترجيح، ثم تكلمنا أيضا فيما يكون فيه التعارض بين الكتاب والكتاب، والكتاب والسنة، والكتاب والإجماع، والكتاب والقياس، وبين السنة والسنة، والسنة والإجماع، والسنة والقياس، وبين الإجماع والإجماع، والإجماع والقياس، وبين القياسين، ثم انتهينا تقريبا هنا. وبعد أن عرفنا الترجيح لا بد من معرفة أركان الترجيح، فللترجيح أركان أربعة. أول ما يبدأ أو الركن الأول وجود الدليلين فأكثر، وكيف نرجح إلا أن يكون هناك دليل وهناك دليل يعارضه، فهذا الركن الأول. كما نقول في أركان الزواج وجود الزوج والزوجة، فكذلك نقول في أركان الترجيح وجود الدليلين فأكثر. هذا الركن الأول. الركن الثاني وجود الفضل والمزية على أحد الدليلين، يعني كأنهم يريدوا أن يقولوا أن لا مزية للقطعيين، لا مزية للقطعيين، وبناء عليه فلا ترجيح عندهم. وقد تكلمنا عند هذه النقطة بناء على أن هل كل مجتهد مصيب، أو هل كل مجتهد لكل مجتهد نصيب. تكلمنا في هذه المسألة وقلنا للفقهاء في ذلك أو للأصوليين في ذلك مذهبان أو طريقان أو قولان، بعضهم يقول كل مجتهد مصيب، وبعضهم يقول كل مجتهد لكل مجتهد نصيب. والذين يقولون لكل مجتهد نصيب أن الصواب عند واحد والخطأ عند الثاني، لكنه مغفور له لعدم تمكنه من الاطلاع عليه، فلا يؤاخذ عليه ولا يؤاخذ بذلك. والآخرون يقولون كل مجتهد مصيب، ويمكن أن الحق يتعدد. وانتهينا من هذه المسألة أيضا، وخضنا فيها بدرس تقريبا كامل. إذن الركن الأول وجود الدليلين، الركن الثاني وجود الفضل والمزية مع أحد الدليلين، الثالث المجتهد. يا مجتهدون لابد أن تكونوا مجتهدين، حتى يشار إليكم بالبنان فيقال فلان مجتهد وفلان مجتهدة، وفلان بعد أن درس وتمكن من الفروع والأصول وأساسيات علم الاجتهاد وصل إلى مرتبة الاجتهاد، فحق له أن يفتي، وحق له أن يقول يجوز ولا يجوز، ويحرم ولا يحرم، بعد أن يتمكن ويأخذ بزمام العلوم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعطيكم زمام هذه العلوم، وإن الله سبحانه وتعالى لقادر على ذلك، وأنتم بإذن الله تعالى مستحقون. إذن الركن الثالث المجتهد الناظر في الأدلة، والناظر في الأدلة إما أن يكون مجتهد مطلق، وإما أن يكون مجتهد مستقل لكنه منتسب، وإما أن يكون مجتهد في المذهب، وإما أن يكون مرجح فتوى أو صاحب احتمالات، وإما أن يكون متبع أو مقلد للمذهب لكنه حافظ نصوص المذهب وأدلته ونصوصه ومخارجه ومداخله. الركن الرابع الترجيح. إذن وجود الدليلين، وجود مزية بأحد الدليلين، وجود المجتهد الذي سيرجح، الراجح يعني العمل الراجح. يعني لما ننظر نقول مثلا نأتي معنا مسألة معينة، فكيف فما هو العمل؟ أو نقول حين يقول الإمام الشافعي مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحج مفردا، كان في الحج مفردا، ويقول الأحناف وغيرهم كان قارنا، فيأتي الشافعي ويقول لا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم مفرد بدليل. ما الدليل؟ هل نصرت مذهبك لهذا؟ عندك شيء مزية، عندنا أدلة أنه كان قارنا، وأدلة أنه كان مفردا. فما مزية الترجيح عندك؟ ما هي الأشياء التي اعتمدت عليها يا شافعي حتى جعلت هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مفردا؟ يقول لك أنا أسوق لك حديث جابر، واتفق الفقهاء والمحدثون أن حديث جابر هو الذي ساق حجة الرسول منذ خرج من المدينة حتى عاد للمدينة، أوسع وأكبر وأطول حديث في الحج هو حديث جابر بالاتفاق. وجابر إنما كان أو قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفردا. هذه مزية الآن للترجيح. الثاني قول ابن عمر، قول ابن عمر حين قيل له أن أنس يقول أنه كان قارنا، قال أنا كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رغاء الناقة لا يسيل لعابها على رأسي، وأما أنس فكان يلج على النساء وهن متكشفات، يعني كان طفلا صغيرا. هذه من المرجحات عند الشافعي لأن ابن عمر كان أكبر وأفقه وإلى آخره. هذا الدليل الرابع أو هذا الركن الرابع وهو الترجيح. وبمشيئة الله تعالى إذا وصلنا إلى هذه المسألة وذكروني بها نتكلم عن أقوال الفقهاء، هل كان متمتعا أو هل التمتع أفضل أو القران أفضل أو الإفراد أفضل، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حج حجة واحدة. هذا يدل على سعة هذا الفقه، هذا يدل على مكانة العلماء، هذا يدل على التراث الفقهي الموجود اليوم، واختلافهم اختلافا عظيما في أيهما الأفضل، هل التمتع أو القران أو الإفراد. سيأتي إن شاء الله ونتكلم على هذا بإذن الله تعالى، ونريكم كيف الفقهاء مارسوا الترجيح، كيف رجح الحنابلة قولهم أن التمتع أفضل، وكيف رجح الأحناف قولهم أن القران أفضل، وكيف رجح الشافعية أن الإفراد أفضل وهو كذلك. إذن هذا أركان الترجيح. يبقى معنا شيء اسمه شروط الترجيح، وقد تكلمنا على أن الشروط، الشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة، فقد جاء أشراطها. والشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهذا تدرسونه في أصول الفقه. والشروط إما شرط وجوب، وإما شرط صحة، وإما شرط أداة، وهذا قد أخذتموه في كتب الفقه وكتب الأصول. شروط الترجيح: أولا عدم إمكانية الجمع خلافا للحنفية وأهل الحديث. فعند الحنفية أنه يبدأ أولا بإيش؟ بالنسخ، يبدأ بالنسخ ثم بعد ذلك ب الترجيح ثم الجمع. عند الشافعية يقول لا، نبدأ أول ما نبدأ بالجمع. إعمال الدليلين أولى من الإهمال، والتأسيس أولى من التأكيد وغير، فلا بد من الجمع أولا. فإن استطعنا أن نجمع بين الدليلين عملنا، وإن تعذر الجمع فإننا ننتقل بعد ذلك إلى الترجيح. إذن الشرط الأول عدم إمكانية الجمع، وهذا خلافا كما قلنا للحنفية وأهل الحديث أو الحنفية. اثنين، مساواة الدليلين، مساواة الدليلين في الحجة، فلا يكون أحدهما ضعيفا، مثلا ضعيف وهذا قوي، فكيف ترجح؟ خلاص الراجح هو القوي والضعيف متروك. ثلاثة، عدم كونهما قطعيين، وهذا عند من يقول أن كل مجتهد لكل مجتهد نصيب وليس كل مجتهد مصيب، وقد تقدم معنا شرح هذه العبارات. الخامس، ألا يعلم المتأخر أحدهما الأول، هذا عند الأحناف طبعا. الأحناف يرون أن حديث مثلا حديث طلق ناسخ لحديث بسرة أو حديث أبي هريرة، والفقهاء يرون العكس من ذلك، يرون بكثرة الأدلة أو بكثرة الرواة الترجيح على النص، فيقولون حديث أبو هريرة وحديث أم سلمة وحديث أيضا بسرة، هذه الحديث تقدم على حديث طلق بن علي في أن من مس ذكره إنما هو بضعة منه، وهناك من مس ذكره فليتوضأ. هذه بعض الشروط كما قلنا، وهناك شروط أخرى أيضا ستأتي معنا بمشيئة الله تعالى عند تطرقنا لهذه المسائل. طيب الآن لنفترض، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ببدء كيفية الجمع وكيف التعارض، فنبدأ بين الكتاب والكتاب. نبدأ الآن، أول ما نبتدئ حديثنا في الترجيح بين الآيات القرآنية أو القراءات، فنأتي قد يحصل تعارض في القرآن نفسه، كما في قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن فلا تقربوهن حتى يطهرن. كلمة يطهرن فيها قراءتان، قرأ بعضهم حتى يطهرن بالتشديد، وقرأ بعضهم بالتخفيف حتى يطهرن. الآن بناء على القراءتين وجد عندنا ولا تقربوهن حتى يطهرن، نعم أحسنتم، ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب ورد الآن قراءة ولا حتى يطهرن وقراءة حتى يطهرن، فقراءة يطهرن بالتشديد لا بد من الاغتسال، ولا يجوز للزوج أن يطأ زوجته حتى تغتسل، وحتى يطهرن إذا انتهى الحيض وتوقف الدم جاز للرجل أن يجامع زوجته دون أن تغتسل أو قبل أن تغتسل. ذهب الأحناف إلى أن المرأة إذا كانت حيضتها في أكثر أيام الحيض فإنها نتعامل معها بالتخفيف، فنقول حتى يطهرن. كيف؟ قال إذا كان أكثر زمن الحيض فإن هذا الآن الانقطاع يكون يجوز لزوجها أن يجامعها لأن الحيض انتهى عندها عند أكثره، فنأخذ برواية بقراءة حتى يطهرن بالتخفيف. وإن كان لأقل الحيض فنقول يمكن أن تغتسل لأن أقل الحيض عندهم 3 أيام مثلا. الشافعية قالوا ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض، اتفقنا. وقراءة حتى يطهرن يعني يغتسلن. فنجمع أو فنرجح جانب الانقطاع وأنه لا بد من التطهير والاغتسال نهاية الآية. فقوله في نهاية الآية فإذا تطهرنا، فإذا تطهرنا، فهنا فإذا تطهرنا يدل على أن الانقطاع الأول من فعل الله، حتى يطهرنا انقطاع الدم وهو من فعل الله، والثاني حتى يطهر، فإذا تطهرنا هذا من فعل المرأة نفسها حتى تغتسل. قال الأحناف يا شافعية نحن وإياكم متفقون في الأصول على أن الحد لا يدخل بالمحدود، وعلى أن الغاية لا تدخل بالمغية. فإذا قلت اشتريت هذه القطعة الأرض من الجدار إلى الجدار فلا يدخل الجدار، فلا يدخل الجدار لأن اشتريت، لا لأن الحد لا يدخل بالمحدود والغاية لا تدخل بالمغية. وقوله تعالى ولا تقربوهن حتى حتى حتى، هذه غائية، حتى يطهرن. أها الآن طهرنا، فإذا طهرنا فإن حكم ما بعد حتى يخالف حكم ما قبلها، لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته وهي حائض، فلما طهرت حتى يطهرن جاز له الآن بعد الانقطاع أن يجامع زوجته، وإلا دخل الحد بالمحدود الغاية بالمغية. قال الشافعية لنا ردان، الرد الأول ليس هذا على إطلاقه، فإن الحد لا يدخل بالمحدود والغاية لا تدخل بالمغية، نعم بالنسبة لي، ولذلك ورد في حد العورة من السرة إلى الركبة، هل تدخل السرة في الركبة ولا تدخل؟ معروف خمسة أوجه، يدخلان لا يدخلان، تدخل السرة دون الركبة، تدخل الركبة دون السرة، السواتان فقط، هذه معلومة في الفروع تدرسونها. لكن معنا إذا قلت ذهبت من البيت إلى المدرسة فإن المدرسة لا تدخل والبيت يدخل، لأن ما لأن من جنسية خرجت من البيت تدخل البيت ولا تدخل المدرسة لأن إلى غائية. وكذلك إذا قلت نجح الطلاب من إبراهيم إلى يحيى دخل إبراهيم ويحيى، فيدخل الغاية بالمغية والحد بالمحدود، هذا شيء أو هذا جانب. فإذا كان الغاية من جنس المغية دخل فيه، وهذه قاعدة معروفة، لكن لندع هذا، لندع هذا ونتركه جانبا، ونأتي ونأخذ بزمام الأحناف ونلزمهم على قولهم وعلى مذهبهم وعلى أصولهم. فأدخل الشافعية الآن يلزمون الأحناف بما ذهبوا إليه من أصول وقواعد. فعند الأحناف وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا. إذن لا يجوز لك أن تعطي اليتيم المال لأنه سفيه، ولا يجوز لك أن تبقي المال عندك حتى يبلغ، فإذا بلغ اعطه ماله، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا. مالكم يا أحناف؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ، فإذا بلغ أعطيه ماله. قال لا، الحفي هنا يقول لا يجب أن نعطي مال للطفل. لماذا يا حنفي؟ قال لأن هذا الآن الغاية ليست وحدها كافية، وإنما هناك شرط آخر، فإن آنستم منهم رشدا، فإن آنستم منهم رشدا فوجدت غاية ووجدت شرط. نقول الحمد لله، الآن نلزمكم بما التزمتم به. فكذلك هنا في الطهر ولا تقربوا النساء حتى يطهرن، فإذا صارت معنا الآن الحد لا يدخل بالمحدود حتى يطهرن، انتهينا منها، بقي معنا شرط آخر وهي إذا تطهرت. وهي إذا تطهرت، فإذا تطهرت جاز لك أن تطأها. إذن ليس الحكم مغيى فقط، وإنما مغيى ومشروط. فنقول الآيتين والقراءتان، القراءة الأولى يطهرنا، والقراءة الثانية يطهرنا بالتخفيف، فيطهرنا على أن الاغتسال ويطهرنا على أن الانقطاع، لكم أن تقولوا هذا. لكن نحن نقول أن هذا الانقطاع لا يكفي لأن يطأ الرجل زوجته، وكما قال الأحناف، وإنما لا بد من الانقطاع. الأحناف يقولون ليس لا يجوز لأحد أن يمنع الرجل من أن يطأ زوجته بعد أن استمر حيضها فترة 3 4 5 6 7 أيام، فلا يجوز لأحد الآن أن يمنعه، لأن هذا حقه وهو في غاية الأهمية، فينبغي أن يباشرها ولا يمنعه شيء. لكننا نقول أن الآية تبين أن هناك حد محدود، وأن هناك غاية نعم، لكن هناك شرط يضاف إلى هذه الغاية، فيتبين لنا أنه لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته حتى تغتسل. إذن هذه المسألة الأولى، وهي تعارض القراءتين. معنا الآن آية أخرى، معنا التعارض بين القراءتين يطهرنا ويطهرنا وانتهينا منها. فنقول للأحناف عظم الله أجركم وشكر الله سعيكم، وكنا نريد أن نقول بقولكم ولكننا لا نستطيع. إذن بالترجيح نرجح مذهب من قال بأنه لا يجوز أن يطأ الرجل زوجته حتى تغتسل، لأن يطهرنا ويطهرنا يضاف إليهم بعد ذلك، فإذا تطهرنا فيكون الحكم مغيى بغاية، يضاف إليه الشرط كما قال الأحناف هناك، وابتلوا اليتامى حتى فإن آنستم منهم، هناك شرط آخر، فنقول نلزمكم بما التزمتم به هناك أن يكون هنا أيضا مغيى بغاية، ويبقى معنا شرط آخر وهو فإذا تطهرنا. فالأول من فعل الله، وهذا من فعل النساء وهو الاغتسال، فلا يجوز للرجل أن يطأ زوجته حتى تطهر. إذن هذا الراجح. هذا أول مثال نسوقه إليكم، وهو تعارض بالكتاب بالكتاب، أو فيما يبدو للناظر أن هناك تعارض ولا تعارض، لكننا قد رجحنا هذه المسألة بناء على أنه لا بد من الترجيح عند العمل. طيب، الآن قد يأتي معنا آية متواترة وآية أو لفظ آحاد، كما في قوله تعالى في كفارة اليمين فصيام 3 أيام، فصيام 3 أيام مطلقة. لا ندري هل هي متتالية أو هي متتابعة أو أنها متفرقة. فالأصل أنها متفرقة، صيام 3 أيام، يوم في الشهر هذا ويوم في الشهر الثاني ويوم في السنة الثالثة، لا تلزمني بأن يكون متتابعة. ذهب الجمهور إلى أن هناك قراءة شاذة لابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، فقالوا نعمل هذا. الآن عندنا تعارض، 3 أيام يحتمل كذا ويحتمل كذا في الفهم، فلا بد لنا من مرجح. فرجح الجمهور مذهبهم إلى أنه لا بد من التتابع بقراءة ابن مسعود. انتبه، الشافعي يقول لا تستطيع أن تلزمونا بهذه الرواية، لا نسلم. هل هي قرآن؟ يا جمهور، يا أحناف، يا مالكية، يا حنابلة، هل قراءة ابن مسعود قرآن؟ لا، ليس قرآن. قالوا نعم، نعملها بالترجيح بالتفسير، نفسر بها الآية، وهذا يعني الحديث صحيح لابن مسعود، الروايات أو السند صحيح لابن مسعود، كون ابن مسعود قرأها إذن لا يمكن أن يكون إلا بسماعه من الرسول، ليس لابن مسعود أن يثبت شيء من عند نفسه اجتهادا منه. يأتي الشافعي ويقول يا جمهور، جاوبوني على أسئلتي بوضوح. هل قراءة ابن مسعود قرآن؟ قالوا لا. هل ابن مسعود رواها حديث؟ قالوا لا. لا إله إلا الله. ارسوا على بر، ارسوا على بر يا جمهور. إن كان ابن مسعود رواه حديثا قال سمعت رسول الله يقول كذا نسلم، لكن ابن مسعود لا يرضى، لا يعبأ، يعبأ أن تكون حديث يقول لكم قرآن وأنتم تقولوا هذا ليس بقرآن، شاذ، لا يمكن يكون قرآن. إذن كيف ترجحون به؟ أنا الشافعي يقول لا أسلم لكم، لأن ابن مسعود لو كان رواه حديثا لقلت بقولكم ونكون مرجحا، لكن ابن مسعود لا يرويه حديثا وإنما يرويه قرآنا، ونحن وإياكم لا نسلم لابن مسعود أنها قرآن. إذن هي رواية شاذة ليست قرآن، إذن لا نعمل بها. إذن هذا الذي ذهبتم إليه لا يسعفكم إلى أن ترجحوا ما ذهبتم إليه، وإنما يبقى الأصل والترجيح على البراءة الأصلية وأن لا دليل، ليس هناك دليل يلزم التتابع، فيبقى الأصل على الإطلاق وأن الصيام ليس له، ليس لا يكون متتابعا وإنما الصيام يكون متفرقا. إذن هذا الآن دليل الجمهور بطريقة الترجيح أن هذه رواية وأن هذا وإن كان شاذا لكنهم يعملونه بالتفسير. وذهب الشافعي يقول لهم إن هذا ليس حديثا وليس قرآنا وليس ولا يمكنكم أن ترجحوا به، لأن ابن مسعود يأبى أن يكون حديث ولأنكم تأبون أن يكون قرآنا، فكلانا نحن وإياكم متفقون على أن ما يأتي به ابن مسعود ليس قرآنا، إذا ليس قرآنا ولا حديثا فأكرمكم الله، جزاكم الله خيرا، ليس لكم أن ترجحوا، ويبقى الأمر على ما هو عليه أنه ليس للتتابع هنا دليل، فيبقى الأمر على ما هو عليه. وأن طبعا لا نريد أن نرجح كل ما ذهب إليه الشافعية، وإنما يعني فقط نأتي لكم بطريقة الترجيح عند الفقهاء، طرق الترجيح عند الفقهاء. معانا آية أخرى، إذا ورد معانا التعارض بين تأويلين، إذا تعارض بين تأويلين، الآية واحدة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اتفق الجمهور الفقهاء جميعا على أن المرأة غير الحامل تتربص بنفسها ثلاثة قروء، على أن المرأة غير الحامل ولا التي لا تحيض، إنما هي الحائض تحيض تطهر، أنها تتربص بنفسها ثلاثة قروء. اتفقوا، لكن اختلفوا ما هو القرء، القرء، القرء ما هو؟ فذهب الأحناف والحنابلة إلى أن القرء المفرد، متفقون الجمهور جميعا متفقون على أن القرء حين الإفراد يطلق على الحيض وعلى الطهر، يطلق على الطهر وعلى الحيض. طيب الآن هذا كونه في اللغة يطلق على الحيض والطهر هذا لا إشكال، محل اتفاق، نحن معنا حكم شرعي، نحن معنا الآن حكم شرعي، هل نحمله على الطهر أو نحمله على الحيض؟ هل ندخل الهوى أم لا بد من مرجح؟ لا بد من مرجح. ما ترجع، ما قولكم يا أحناف يا حنابلة؟ قالوا قولنا أن الآية هنا تحمل على الحيض، إذن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني حيض. لا إله إلا الله، من أين لكم هذا يا أحناف يا حنابلة؟ قالوا يطلق على الطهر والحيض في الإفراد لا إشكال، لكن لما انتقل إلى حكم شرعي يتربصن، حكم شرعي، ننظر كيف استعمل الشرع الأدلة، كيف استعمل الشرع في هذا اللفظ اللغوي المحتمل كيف استعمله في الشرع. امرأة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن استحاضتها فقال دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. ولا شك أن الأقراء جمع قر أو جمع قر. ممتاز ممتاز. إذن الأحناف والحنابلة رجحوا أن المرأة تتربص في الحيض وليس بالأطهار، وأيدوا قولهم هذا بما بدليل شرعي أن الرسول قال في المستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، فدل على أن الشرع استعمل اللفظ اللغوي الذي له أكثر من معنى مشترك استعمله في الشرع بالحيض. إذن لا يجوز لنا أن ننتقل من هذا الحكم من كونه حيض إلى مكان آخر إلا بدليل. إذن ولا دليل هناك، انتهينا. فما قولكم يا شافعية؟ قال الشافعية تتربص المرأة بالأطهار وليس بالحيض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كيف ترجحون وماذا تقولون؟ من أين لكم هذا يا شافعية؟ قال نعم، عندنا قاعدة في اللغة، انتبهوا، الشافعي لغوي، الشافعي لغوي. فإذا كانت المسألة اللغوية وكان الشافعي في جانب والباقي في جانب فإنك بحسبك الإمام الشافعي، لأنه أفصح الأئمة الأربعة لغة، فهو بطن من بطون العرب وحده. فقال لنا قاعدة لغوية، وهي أننا نستعمل العدد، مع المذكر مؤنث، فنقول ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. فلو أنه كان يقصد الحيض لقال ثلاثة، لو كان يقصد الشرع أن المرأة تتربص ثلاثة قروء يعني حيض لقال ثلاثة قروء. فلما قال ثلاثة، ثلاثة بالتأنيث دل على أن الشارع استخدم هذا وأراد قصدا أنها تتربص بالطور وليس بالحيض. ممتاز، هذا دليل قوي، لكن أنت بحاجة الآن إلى أن ترد على الحنابلة والأحناف أدلهم حديث، وأدلك ودليلك لغة، دليلك لغة ودليل الأحناف حديث، فلا بد أن ترد على الأحناف وعلى الحنابلة. فكيف؟ بما ترجح مذهبك؟ بما ترجح ما ذهبت إليه بعد أن استدل الأحناف والحنابلة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، فسمى القرء حيض، فنقله من اللغة إلى الشرع، ونحن لا نختلف معك يا شافعي على أن القرء في اللغة الحيض والطهر، ولكنه استخدم الآن ونقل من اللغة إلى الشرع، فلا بد من اتباع الشرع، وليس لك أن تلزمنا باللغة ونحن نتعبد الله بالشرع لا باللغة. فماذا رد الشافعي وماذا قال وما بأي جواب رد على الأحناف والحنابلة بقولهم أن الأقرى هنا حيض؟ قال هم استدلوا بدليل آخر بعيد جدا. كيف بعيد؟ قر، قال دعوا أيام أقرائك، هذا جمع. قال لا لا لا لا لا، القرء نحن وإياهم متفقون على أنه يطلق على الحيض والطهر، لكنه إذا جمع على أقراء فهو حيض، وإذا جمع على قروء فهو أطهار. ما فاتك من قروء نسائك، يعني جمعها فهذه أطهار، ولا يمكن أن يكون فات هذا الرجل الحيض وإنما الأطهار. إذن قول الله تعالى ثلاثة فالمقصود فيه الأطهار، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة هنا دع الصلاة أيام أقرائك، لما جمعها على الأقراء، فإذا جمع على الأقراء يكون حيض، وإذا جمع على قروء فهي الأطهار. فلما جمعها في القرآن على قروء فهي أطهار، ولما جمعها بالسنة على أقراء فهي حيض. هذا دليلي، ويؤيد هذا أن الطلاق لا يجوز أصلا في الحيض، وأنه يحرم في الحيض، والتربص لا يمكن إلا أن يكون في الأطهار، وكذلك يعني الآية وأحصل عدة، ولا يمكن أن تحصل عدة إلا بالأطهار لقبل عدتهن، لقبل عدتهن، فتطلق لقبل مستقبل العدة، مستقبل لقبل عدتهن، مستقبل الحيض، فلا بد أن يكون بالأطهار. فرجح الإمام الشافعي والمالكية على أن الأطهار أو أن الأقراء هنا أو أن القروء أو أن المرأة تتربص بالأطهار وليس بالحيض، لأنها إذا كانت بالحيض ستطول المدة، وأما بالنسبة للأقراء بالأطهار فإنها تكون قصيرة. فيمكن أن يطلق الرجل زوجته ثم بعد نصف ساعة حيض فيكون هذا قرء واحد، ثم بعد ذلك يحسب هكذا. هذا مما ذهب إليه، أو هذا الآن أدلة الشافعية والجمهور في كيفية الترجيح بين المتعارضة فيما يبدو التعارض فيه. نأتيكم الآن بالأمثلة، وأنتم بعد ذلك لما تأخذوا بزمام الاجتهاد وتأخذوا بزمام الاجتهاد، أنا لا أستطيع أن أرجح، أقول لكم من قاعدة عندي. القاعدة عندي إذا درست فقه الخلاف، إذا درست الفقه الشافعي فلا شك أني أرجح المذهب الشافعي، إذا درست المذهب الشافعي وطلابي شافعية لا شك أني أرجح المذهب الشافعي، لكن حين أدرس مذهب فقه الخلاف بداية المجتهد وغيره فإنني ألوم جميع المشايخ والعلماء الذين يرجحوا، لأنك إذا رجحت أغلقت باب التفكير ومنافذ الاجتهاد للطالب. دعه، قل له الأحناف استدلوا بكذا، والمالكية استدلوا بكذا، والأحناف استدلوا بكذا، والشافعية استدلوا بكذا، هذا رد على هذا وهذا رد على هذا، كيف رد هذا وكيف رد هذا، واجعله بعد ذلك هو يبحث كيف يصير عنده ملكة التفقه، ملكة التفقه وملكة الترجيح. إذا قال الشيخ لطلابه الراجح كذا ألغى عندهم منافذ التفكير. إذا قال الشيخ، إذا أنا أتبع المذهب الشافعي، أنا أدرس المذهب الشافعي، درست المذاهب الأربعة والله الحمد، لكنني متخصص بالمذهب الشافعي، متخصص قلبا وقالب، أدرسه منذ أكثر من 30 عاما، ولذلك أنا متمكن فيه ولله الحمد. أما باقي المذاهب درستها لكنني لا أدرسها إلا حين القول في الإشارة ثقافة، الإشارة إلى قال الأحناف، قال المالكية، قال الحنابلة. وإن كنت درست المذهب الحنبلي أيضا على أصوله وقواعده وعندي إجازة فيه، ودرست المذهب الحنفي وعندي إجازة فيه، ودرست المذهب المالكي وعندي إجازة فيه، لكنني أدرس المذهب الشافعي منذ نعومة أظفاري ولا زلت ولله الحمد. لكن إذا ذهبت إلى التدريس في المقارن في بداية المجتهد فإنني لا أميل إلى الترجيح، وإنما أعطي هذا الطلاب هذه الطريقة، وكيف أخذ الشافعية وكيف أخذ الأحناف وكيف أخذ المالكية، وهم بعد ذلك يشقون الطريق. أما إذا قلت له والراجح عندي كذا، لا إله إلا الله، اختلف العلماء على قولين والراجح كذا، خلاص أنت الآن أغلقت عنده منافذ التفكير، أغلقت عنده الترجيح. الطالب يحترم شيخه، مستحيل يخالف الشيخ، ولذلك تراه ينافع ويقاتل ويذهب ويعمل من يخالف شيخه. شيخه قال، إذا قال شيخه فالقول ما قالت حذامي، ولا تصدقوا من يأتي بعد ذلك بخلاف ما قال الشيخ أبدا، ويرى الشيخ فوق الصحابة. لا لا لا لا، أربع أربع أربع على نفسك. الفقه للجميع، وملكة التفقه يعطيها الله سبحانه وتعالى من يشاء. فإذا كان هذا قد سلك هذا الطريق وتعلم وتفقه ودرس من سبل القوم، ثم بعد ذلك أعطي ملكة الترجيح، خليه يرجح. أنت تلزمه لماذا؟ تجبره باتباع قولك لماذا؟ فينبغي على كل طالب، على كل مدرس إذا درس أن لا يذهب إلى الترجيح. أما إذا كان يدرس فقه مذهبي لا شك أنه يقول الآن، إذا كان حنبلي فيقول والراجح مذهب الحنبلي لأنه كذا، وإن كان شافعي يقول والراجح كذا. لما؟ لما؟ أنا حين أتبع المذهب الحنبلي أو المذهب الحنفي لاعتقادي أنه الأصوب، فأتبع المذهب الحنفي لاعتقادي أنه الأصوب، فكيف أخالفه؟ فينبغي اتباعه نحو القذة بالقذة. أنا حين أتبع المذهب المالكي إذن باعتقادي أنه الصواب ولا بد من اتباعه. حين أتبع المذهب الشافعي باعتقادي أنه الصواب ولا بد من اتباعه. في اتباع المذهب الحنبلي باعتقادي أنه هو الصواب ولا بد من اتباعه. لكن بعد أن أدرس التمذهب وأصل إلى درجة أن أفقه المذهب تماما بسلمه ودرجاته حتى أصل إلى أعلى مستوى، هنا أميل بعد ذلك لا بد من فقه مقارن، فأدرس المذهب الحنفي أو المذهب المالكي مع الفقه الشافعي. هنا سأحتاج للأدلة، سأحتاج لأنني أخذ الحديث الآن بما استدل الشافعية وبما استدل خالف، ليش خالفنا، لماذا خالفني الأحناف. الآن أبدأ أبحث في الأدلة، هنا الآن سيستدل، سيجد أن هناك من يخالفه، هناك غير مذهبه، هناك كذا هناك كذا، فيبدأ بالترجيح ويبدأ بالإيش يعني يبدأ بسبل القوم. الإمام النووي مع ورعه ولا شك في ورعه واتفاق القاصي والداني على ورعه وفقهه، لكنه لما ألف في الفقه المقارن في المجموع يأتي بالفقه ويقول قال الأحناف ولنا، قال الحنابلة ولنا، قال المالكية ولنا، فيرد عليهم، فالراجح ما قاله الشافعية. ويأتي صاحب المغني بن قدامة يؤلف في الفقه المقارن كالنووي فيقول وقال الشافعية كذا ولنا، وقال المالكية كذا ولنا، وقال الأحناف كذا ولنا، ويرجح ما قاله الحنابلة. ويأتي المالكية نفس الكلام عبد البر، ويأتي الحناف كذلك المبسوط يرجح مذهب الحنفي. لكن ما رأيت أفضل ولا أروع ولا أزكى ولا أنظف من ابن رشد. صحيح عنده ضعف في النقل، عنده ضعف في النقل للمذاهب قوي جدا جدا جدا، بل نسبته أحيانا خطأ، أما في طريقة الترجيح وطريقة وضع الأدلة وطريقة من أين أخذوا وسبب اختلافهم والعموم والخصوص والمنطق والأصول، ما أدخله أحد مثله، وكان منصفا منصف، بل هو أدخل أيضا مذهب الحنابلة ومذهب الظاهرية ومذاهب كثيرة، ويترك الطالب بغير ترجيح. فالناس انتقدوا، قلت والله أن هذه هي الطريقة السليمة، ولذلك بداية المجتهد أن لا يكون هناك ترجيح للطالب، فإن بدأ بالترجيح بدأ يركب له القرن، فإذا رأى القرن خلاص رأى نفسه أنه وحيد القرن لا يسلم لأحد، فتراه ينطح هذا وينطح هذا، ولا تجد لأحد بعد ذلك أن يسلم من أمامه. طيب، إذن هذه بعض الأمثلة في كيفية التعارض بين الدليلين، الآيتين يطهرن يطهرن، كفارة اليمين يتربصن أيضا معنا، أو لامستم النساء، اختلاف التأويل، اختلاف التأويل، الآن اختلاف التأويل للآية، قال تعالى أو لامستم النساء، هل الآن أو لامستم النساء جامعتم أو لامستم، لمستم باليد، هذا اللمس حقيقة والجماع مجاز، فهل نحمل الآية على المجاز أم نحملها على الحقيقة؟ هذا اختلاف في التأويل، الآية واحدة والقرآن واحد والدليل واحد والحكم واحد، الحكم مختلف الآن. فذهب الأحناف، ذهب الأحناف إلى أن من لمس زوجته أو مسها أو قبلها أو عمل معها فإنه لا ينتقض وضوءه أبدا، وليس هناك دليل على أن لمس المرأة أو مسها أو قبلتها أو جسها أو حسها أو أو أو أو أنه ناقض الوضوء، حتى وإنما عريانين في كيس واحد لا ينتقض الوضوء. ما دليلك؟ قال لا دليل على النقض، ليس هناك دليل على أن التقاء الذكر والأنثى ينقض الوضوء. طيب قوله تعالى أو لامستم النساء، قال نعم هذا يقصد فيه الجماع، من أين أتيت بهذا؟ قال دليل ابن عباس، ابن عباس يقول أو لامستم يعني جامعتم، فابن عباس وهو حبر الأمة حملها على أنه الجماع. المالكية، الشافعية، الحنابلة يقولون لا ليس الجماع، وإنما اللمس والحس والجس والقبلة من الملامسة. إذن الجمهور، انتبهوا، الجمهور على أنه ليس الجماع وإنما اللمس باليد أو بالبشرة. الأحناف على أن اللمس بمعنى الجماع. بما استدل الجمهور وبما استدل الأحناف؟ الأحناف استدلوا بقول ابن عباس أن الآية مقصود فيها الجماع، إذن ليس هناك دليل على النقض، انتهى الكلام وروحوا. أما بالنسبة للجمهور فقالوا الآية نعم حقيقة قد يطلق حقيقة على اللمس باليد وعلى الجماع، لكن قراءة أو لمستم لا يحمل إلا على اللمس باليد. لامستم يحتمل الأمرين، يحتمل اللمس باليد ويحتمل الجماع، لكن لمستم وهي قراءة سبعية لا تحتمل إلا اللمس باليد. إذا نحمل لامستم على لمستم، خلاص. طيب وقول ابن عباس أين تذهبون به وهو حبر الأمة؟ جاء شقيق عارض رمحه، إن بني عمك فيهم رماح، إن بني عمك فيهم رماح. يا أحناف أتيتم لنا بدليل ابن عباس، نأتيك بثلاثة من الصحابة، من جهابذة الصحابة ومن هو أكبر من ابن عباس. فعندنا عمر وابن عمر وابن مسعود وغيرهم حملوا الآية على اللمس والجس والقبلة مي ليس الجماع. فلو كان ابن عمر وابن عباس لقلنا دليلا متعارضين تناقضا، أو لو كان ابن عباس وابن مسعود لقلنا دليلا تعارضا، لا معنا ثلاثة. فعظم الله أجركم وشكر الله سعيكم، وكنا نريد أن نقول بقولكم ولكن ليس لكم مزية، فمع السلامة روحوا لكم. عندنا ثلاثة من جهابذة الصحابة حملوها على أنه الملامسة باليد، وقراءة أو لمستم أيضا باليد، وإذا والحقيقة تطلق على وإذا تعارض الحقيقة والمجاز تقدم الحقيقة على المجاز ولا إشكال. انتهينا. إذا أو لامستم النساء، أو لامستم النساء المقصود باليد. مع السلامة يا أحناف، سلام الله عليكم يا أحناف، مع السلامة. بقي الآن الجمهور فيما بينهم، المالكية والحنابلة يقولون اللمس إذا كان بقصد ولذة ينقض الوضوء، أما إن كان بغير قصد ولا لذة فإنه لا ينقض الوضوء. يا مالكية يا حنابلة، أنتم كنتم معنا وطردنا الأحناف، كنتم معنا وفي سياق في جدول واحد ومكان واحد وجبل واحد كنا ننافح وطردنا الأحناف، فلما اختلفتم علينا نحن الشافعية؟ خلوكم معنا وأن اللمس باليد انتهى الموضوع. قالوا لا، اللمس إن كان بشهوة ولذة ينقض الوضوء، وإن كان بغير قصد ولا لذة ولا عمد ولا هم يحزنون لا ينقض الوضوء. هل لكم دليل؟ نعم. ما دليلكم؟ قالوا لنا أدلة. ما هي أدلتكم يا رعاكم الله؟ قالوا الدليل الأول حديث ابن نباتة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إحدى زوجاته وصلى. قال الشافعي إذا صح حديث ابن نباتة قلت به، قال المحدثون هو ضعيف بالاتفاق. لا إله إلا الله. روح الدليل الأول روح. هل لديكم دليل ثاني يا مالكي أو يا حنابلة؟ نعم عندنا دليل آخر. ما هو؟ حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه وصلى. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه وسلم وصلى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا الحديث إذا وجدت من هو راسخ قدمه في الحديث ضعفه. بعض أهل العلم حسنه وممن صححه من المعاصرين الألباني، لكن من كان قدمه ثابتة وراسخة وأهل هذا الشأن ضعف هذا الحديث. ضعفه البخاري، البخاري ضعفه، وابن معين ضعفه، وابن المديني ضعفه قال هو شبه الريح، والبيهقي ضعفه، وابن حجر ضعفه، والترمذي ضعفه، وكل من روى الحديث ضعفه. بل هو منقلب عليه. الحديث صحيح قبل وهو صائم، هذا صحيح قبل وهو صائم. يا رعاكم الله اقتلب عليكم الحال فخبطتم شعبان في رمضان، رمضان باقي له 3 أشهر وأنتم الآن لا تزالوا فيه، قبل لم يدخل بعده شعبان. واضح الآن؟ إذن يا مالكية ويا حنابلة ليس لكم دليل. وقولكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وصلى ضعيف ولا يستقيم. هل لديكم دليل آخر؟ قالوا نعم لنا دليل آخر. ما هو دليلكم؟ يعني الآن الشافعية رحمة بهم يقول لا نترككم هكذا، لا نريد لن نلتمس لكم شيء، فإن وجدنا معكم شيء وقفنا معكم، لأننا في صف واحد ضد الأحناف، فلا نريد أن نفترق، والخلاف شر والافتراق شر، نريد أن نكون جماعة واحدة، فتعالوا إلى حياضنا أو نأتي إلى جداولكم، لابد أن نتفق ونمشي معا. فهل لكم شيء تقومون ما ذهبتم إليه؟ قالوا نعم، أن عائشة رضي الله عنها افتقدت الرسول ذات ليلة فخرجت تبحث عنه، فتحس بأصابعها شعره، هل ذهب عند إحدى زوجاته واغتسل أو شيء أو كذا أو فقال زارك شيطانك. الشافعي يقول يا رعاكم الله الشعر والسن والظفر لا ينقض الوضوء. هل لديكم حديث آخر؟ هل لديكم دليل آخر؟ نريد أن نقول بقولكم. قالوا نعم لدينا أيضا دليل آخر، هاتوا دليلكم. قالوا دليلنا أن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر وأعترض أمامه اعتراض الجنازة، فإذا صلي من الليل فإذا أراد أن يوتر غمزني بأصبعه، أو إذا أراد أن يسجد غمزني بأصبعه. ممتاز ممتاز، هذا دليلكم. عائشة أتت بهذا الحديث لتستدل على من قال أن يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة، قال يا رعاكم الله شبهتمونا بالكلاب والحمير، ولقد كنت أعترض أمام الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هي أرادت أن تقول أن المرأة لا تقطع صلاة المصلي إذا اعترضت أمامه فقط. من أين أتيتم باللمس والحس والجس والقبلة؟ من أين أتيتم بهذا؟ قالوا لا شك أنه إذا غمزها. نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينمن متكشفات، تنام وهي محتشمة متلبسة، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهي أمامه، فلا يمكن أن تكون عريانا. هذا من البدهي، هذا من البدهي أنها متلبسة وأنها محتشمة وأنها كلا، والرسول صلى الله عليه وسلم غمزها دهر كلا. هل عندكم دليل يستقيم حتى نقف معكم على أقدامنا ونقول بقول واحد، حتى لا يأتي الأحناف ويأخذوا علينا ويخر علينا السقف فنكون صفا واحدا؟ تعالوا معنا، هل لديكم دليل؟ قالوا نعم نعم، بقي معنا دليل، وهي أن عائشة أيضا في ذات ليلة خرجت تتفقد الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدته ساجدا فأومأت بيدها إلى قدمه وهو يصل. طيب طبيعي هذا فيه احتمالات كثيرة جدا. يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لابس الخوف والعرب ما كانوا يضعون الخوف، وأنها أيضا بين يديها وبين يده حائل. كان هذه احتمالات كثيرة، والقاعدة معنا الأصولية أن الدليل إذا اعتراه الاحتمال كساه ثوب الإجمال فسقط به الاستدلال. الدليل هذه قاعدة احفظوها، إذا اعتراه الاحتمال كساه ثوب الإجمال فسقط به الاستدلال. يا رعاكم الله، عندكم شيء واضح؟ عندكم شيء تدلون به يعني خارج الصحيح عند النسائي وغيره أنه فلمست يعني بباطن يدها باطن قدمه؟ هذا يحتمل أنه لمست لمس حقيقي، يحتمل. الشافعية عندهم قول أنه يبطل وضوء اللامس للملموس، لهذا الاحتمال، فما عندكم شيء عظم الله أجركم. يبقى قول الشافعية الآن بأدلتهم التي اتخذها مع الجمهور أن الآية نازلة في اللمس باليد واللمس بالبشرة أنها على أصلها، وليس هناك ما يخصصها، وليس هناك ما يدرعها، وليس هناك ما يعارضها. إذن لمس المرأة ينقض الوضوء، وليس لنا دليل أننا نترك أو نترك هذا الظاهر وهذا اللفظ الحقيقة إلى المجاز وغيره. فإذا يبقى عند الشافعية. أنا الآن أريد أن أقول لكم كيف فقط الجمهور والفقهاء كيف يناقش، كيف يرجح مذهبه، كيف يذهب إلى هذا المذهب بما يستدل. ليس هوى، ليس يعني تشهي، وإنما تحري، يتحرى، يبحث عن هذا ويبحث عن هذا، ويأتي بالأدلة ويأتي بكذا، ثم يؤيد مذهبه ويؤيد ما ذهب إليه حتى ينتصر للقول الذي ذهب إليه. طيب أيضا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء ما الأدلة من السنة، السنة نفسها قد يأتي دليلين معنا ويأتي دليلان ظاهرهما فيه تعارض. الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أن يصلي الرجل أو الشخص في ثلاث أوقات أو خمس أوقات، نهى. نهى أن يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأن يصلي بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وأن يصلي عند الزوال، وعند الطلوع وعند الغروب أشد حرمة. هذه خمس أوقات اتفق الفقهاء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها. لكن معنا دليل آخر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاة أو من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أنا ذكرتها بعد العصر، نمت عن صلاة الظهر أو نمت عن صلاة الفجر فذكرتها بعد العصر، هل يجوز لي أن أصليها؟ إذن هذا دليلين الآن معنا، دليلان متعارضان فيما يبدو للناظر أنه متعارض. ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحدنا في هذه الأوقات الخمسة، ثم وجدناه يقول من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. ممتاز، هذا تعارض. إذن يجوز لي أن أصلي الصلاة التي ذكرتها بعد الفجر، ويجوز لي عند الزوال، ويجوز لي بعد العصر. التعارض، بين حديثين، بين لفظين، أيضا بين اللفظ وبين الإقرار في تعارض. الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أن يصلي أحدنا في هذه الخمس الأوقات، وهو ورأى صحابيا يصلي بعد الفجر. قيس صلى بعد الفجر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح ركعتان، قال هذه الركعتان وهذه الركعتان التي قبل الصلاة، فأقره الرسول، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد الفجر. إذن تعارض بين هذا اللفظ نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره لمن يصلي، تعارض واضح. أيضا تعارض بين اللفظ وبين الفعل، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلى في هذه الأوقات الخمسة، وجدناه يصلي بعد العصر. إذن تعارض فيما يبدو للناظر أن هذا تعارض، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين. ممتاز ممتاز. الآن كيف تعامل الفقهاء مع هذه الأدلة؟ أما نهي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الفقهاء أنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خاص به، كما قال المالكية مثلا خاص به، والأحناف وغيرهم يقول إذا تعارض مبيح ومجيز فنقدم الأيش الحاضر على المجيز، فالحاضر نقدمه، إذن يمنع الصلاة ولا تصلى صلاة نافلة، لا تحية المسجد ولا الوضوء، ولا هم يحزنون لأن معنا حظر وإباحة فيقدم الحظر. ممتاز. طيب أنتم يا شافعية ماذا قلتم؟ قالوا نحن لنا ترجيح آخر. ما ترجيحكم يا رعاكم الله؟ قالوا ليس للمالكية أن يستدلوا بأن هذه من خصوصية الرسول أبدا، لأن خصوصية الرسول يبينها أنها خاصة له، خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خاص بي، كان يواصل ولا وينهى عن كذا، كان كذا، أبات أطعمني ربي واسقيني، في أشياء خاص به، يتزوج أكثر من أربع، هذا خاص به وبين. أما بالنسبة لفعله وقوله تشريع، أقواله وأفعاله تشريع ويجب علينا الاتباع، إن كان واجبا فواجب وإن كان مندوب فمندوب. فماذا تقولون في كيف تجمعون الآن وكيف تفعلون؟ قالوا بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذات السبب ليس لها سبب، لا يجوز للإنسان أن يقوم ويصلي بعد العصر أو بعد الفجر أو بعد أو عند الزوال ليس لها سبب، هكذا لوجه الله يقوم ويصلي الله أكبر بسم الله الرحمن، أي صلاة هذا؟ قال متوجه لله. هل هي فرض؟ هل هي قضاء؟ هل هي سنة راتبة؟ هل هي قضاء شيء؟ قال لا، نافل مطلق، حرام، هذا حرام بالاتفاق، هذا حرام بالاتفاق عند الفقهاء لأنها نافلة. أما بالنسبة للصلاة الذي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العصر فهي نافلة راتبة ذات سبب، ولذلك بينا لأم سلمة وقال لها أن الرسول صلى الله عليه وسلم شغل عنها في وفد عبد القيس، شغل عنها فلما دخل وقت العصر صلى العصر وقام وصلى الركعتين اللي هي بعد الظهر، قضاها الآن. وأما بالنسبة لخصوصية الرسول أنه أثبت هذه الصلاة بدليل آخر، نحن آل محمد إذا فعلنا شيء أثبتناه، فصار الإثبات والمداومة من خصوصياته أنه يداوم عليها بعد العصر دائما. أما بالنسبة للصلاة فهي القضاء، وقد بيّن لأم سلمة أن هذه هي الركعتين اللتان تركهما بعد الظهر، واضح الأمر. وأنتم يا أحناف تقولون لا، إذا دخل المسجد لا يصلي، ليش؟ قال لأن نقدم الحظر على الإباحة. هذا الآن الأحاديث التي تدل على التحريم الصلاة هذا نهي تحريم، وكونكم تقولون الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة أو أقر الصلاة أو فعل شيء هذا، فيقدم الحظر على الأمر، وهي على قاعدتكم يا أصولين يا شافعية الشافعية يردوا على الأحناف وعلى الجمهور الذين استدلوا على الشافعية بأنه إذا تعارض النهي والأمر فإنه قدم النهي فلا يصلى. قال لا لا لا، الشافعية يقولون ليس كما تزعمون أن هذه المسألة تعارض بين أمر ونهي، وإنما هي تعارض بين أمر ونهي من جهة ونهي من جهة، أمر ونهي من جهة ونهي من جهة. أنتم معي الآن؟ هل أنتم مركزون؟ هل أنتم معي؟ انتبهوا يا رعاكم الله إلى ترجيح الشافعية. ماذا قالوا؟ قالوا الدليل الآن ليس كما تزعمون يا أحناف ويا جمهور، المالكية والحنابلة والأحناف يمنعون الصلاة الآن لأنه نهي عن الصلاة، وما ورد فيه الإباحة أو الجواز هذا يتعارض الأمر والنهي فيقدم النهي، لأن النهي يقدم على الأمر والإباحة. فقال الشافعية ما تعارض أمر ونهي، وإنما تعارض أمر ونهي من جهة. كيف أمر ونهي من جهة؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر صليت الركعتين قال لك قم فصليها، هذا أمر. والنهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجلس أحدكم حتى يصلي، إذن أمر نهي من جهة.